وكما في إمام أهل قباء كان يقرأ بعد الفاتحة يقول هو الله أحد وسورة أخرى، فهذا يدل على جواز ذلك وأنه لا حرج في ذلك أن يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورتين أو ثلاث أو سورة واحدة أو بعض الآيات كما قرأ النبي في ركعة الفجر بعض الآيات. وفي هذا أنه لا بأس أن يكرر قل هو الله أحد في الركعات لعظم شأنها وتكونها تعدد ثلث القرآن، فإن الرسول لما سأله قال لماذا تقرأها في كل ركعة؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة، قال في بعض الروايات إن الله يحبك ما أحببتها. وفي قراءة الزلزلة في الركعتين يدل على جواز تكرار السورة في ركعتين، إذا قرأ في الأولى إذا زلزل ثم كررها أو قرأ غير ذلك ثم كررها، كل هذا لا حرج فيه. وكان الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الثانية غير ما قرأ في الأولى، وهذا هو الأفضل. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل في قراءة صلاة الفجر، وكان يقرأ في العشاء والظهر من أوساط المفصل والعصر كذلك، وكانت العصر أخف من الظهر، وكان في المغرب في الغالب يقرأ بقصر المفصل، وربما قرأ بطوال المفصل. فهذا هو السنة، تحري ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام في صلاته وما أقره وما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع القراءة في الصلاة. عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، وكانت صلاته بعد إلى تخفيف، وفي رواية كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك، رواهما أحمد ومسلم. وفي رواية كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها، رواه أبو داود. وعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين، رواه النسائي. وعن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه ابن ماجه. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ أفتان أنت، أو قال أفتان أنت، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، متفق عليه. وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، لإمام كان بالمدينة. قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداة بطوال المفصل، رواه أحمد والنسائي. هذه الحالة كلها تدل على أنه ينبغي المؤمن أن يتحرى في الأوقات الخمسة كما كان النبي يتحرى في قراءته صلى الله عليه وسلم، فالأفضل أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل مثل القاف والذاريات والطور وأشبه ذلك تتأسم به صلى الله عليه وسلم، فإن كان يطيل في الفجر، وإذا قصر بعض الأحيان فلا بأس، ولكن السنة في الأغلب يكون أن تكون القراءة في الفجر من طوال المفصل تأسم به عليه الصلاة والسلام. أما في الظهر والعصر فيكون من أوساط المفسر كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كالليل إذا يغشى والسماء ذات البروج، سبح اسم ربك على وهل أتاك على الغاشة وأشبه، هذا هو الأفضل. وفي العصر أخف من ذلك، وفي المغرب من قصار المفصل، هذا هو الأفضل، كالضحى والزلزلة والقارعة والهاكم. وإذا قرأ بعض الأحيان من طواله كما قرأنا بعض الأحيان من الطور كما رواه جبير المطعم، وكما قرأ رواه أم الفضل أنه قرأ في المغرب بالمرسلات، إذا قرأ بعض الأحيان من طوال المفصل أو من أوساط المفصل بعض الأحيان فلا بأس، لكن يكون الغالب عليه من قصار المفصل، تأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم. سماحة الشيخ، ما الحكمة من تخصيص سورة قاف للقراءة في الفجر؟ نعم، تخصيص سورة قاف خاصها نقرأها في بعض الأحيان. في بعض الأحيان. سماحة الشيخ، التخفيف في الصلاة أخذ منه بعض الكسالى حجة، فصارت الصلاة لبعضهم نقرا كنقر الغراب، آمل من سماحتكم بيان ذلك. لا، الواجب الطمأنينة، الطمأنينة ركن من الصلاة، القراءة غير الطمأنينة، الطمأنينة لا بد منها في الركوع والسجود وبين السجدتين وبعد الركوع، لا بد من الطمأنينة، وقراءة مراعاة للناس لئلا يشق عليهم. ولهذا لما طول معاذ غضب عليه وقال أفتن أنت يا معاذ، اقرأ بسبح ربك على والليل إذا يغشى واقرأ بسبح ربك، لأنهم شكوه في تطويله في صلاة العشاء عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. فالمؤمن يتحرى الشيء اللي ما يشق على الناس ولا ينفرهم من صلاة الجماعة، لكن مع الطمأنينة في ركوعه وسجوده وبين السجدتين وحين يقوم بعد الركوع ينتصب يطمئن. نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله، يقول بعض العلماء يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمور من إتيان المستحبات في الصلاة، فكيف بمن يسرع سرعة تمنع من إتيان الواجب؟ هذا الطمأنينة، هذا معنى الطمأنينة، يطمئن طمأنينة تمكنهم من تكرار التسبيح 3 مرات الركوع والسجود أو 5 مرات أو 7 مرات مع الدعاء في السجود، وكذلك الركوع بين السجدتين حتى يكثر من الدعاء رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، هكذا ينبغي، يتحرى الرفق بهم حتى يتمكنوا من أداء السنة ومن الدعاء في محل الدعاء. سماحة الشيخ، إذا أسرع الإمام في الصلاة ولم يستطع المأموم أن يلاحقه، هل ينوي الإفراد أم ماذا يفعل؟ إذا أسرع سرعة تبطل الصلاة بطل الصلاة، لا بد من الطمأنينة، الإمام اللي لا يطمئن لا صلاة، مثل ما أمر النبي الأعرابي يعيد الصلاة، إذا كان إماما لا يطمئن ما يصلى خلفه، ينفرد. نعم. أخيرا سماحة الشيخ، هناك مسألة استفسر عنها كثير من الإخوان، وهو أنه تكثر المشاكل خاصة من كبار السن عن الإمام، فيقولون طولت أو قصرت أو تأخرت أو بكرت، مما ينفر الإمام ويترك الإمامة، هل المساجد بنيت لهذا اللغط؟ يتحرى السنة في أمور كلها، يتحرى السنة ولا يبالي، وإذا خاطبوا خاطبهم بالتي أحسن وبين لهم السنة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما مما أثني على قراءته. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من 4، من ابن أمي عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة، رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، رواه أحمد. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، وفي رواية: أن أقرأ عليك القرآن، قال: وسماني لك، قال: نعم، فبكى، متفق عليه. هذه الأحاديث تدل على أن القارئ يتحرى القراءة التي قرأ بها الصحابة، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كم بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وسالم مولى أبي حذيفة ونحو ذلك، لأنهم أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحمد لله الآن كفي الناس، رتب الصحابة ذلك في عهد عثمان وانتهى الأمر بحمد الله على المصحف الموجود الذي اجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فينبغي ألا يتجاوز الناس ما رسم في المصحف، وأن يقرأوا بما في المصحف الذي أثبته الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع الترتيل ومع الركود ومع الخشوع والطمأنينة، حتى ينتفع الناس بقراءة، حتى يخشعوا، حتى يستفيدوا. فالقارئ في الصلاة وغيرها يخشع ويتحرى الترتيل والإيضاح حتى ينتفع الناس بقراءته. نعم. سماحة الشيخ، ما معنى خذوا القرآن؟ يعني تعلموه واستفيدوا، تعلموه وتحفظوه على هؤلاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا حفظوه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي. نعم. ولما خصوا هؤلاء الشيخ بالذكر؟ لحفظهم وعنايتهم به رضي الله عنهم وأرضاه. مر علينا سماحة الشيخ غضا كما أنزل، ما معناه؟ طيب، يعني على حاله، لم يتغير بحروفه ولهجته التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل، اللهم صل على نبينا محمد. ما حكم تحسين الصوت في القراءة من أجل تنشيط الناس؟ مش مشروع، مثل ما في الحديث: زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا القرآن بأصواتكم. ولما سمع النبي أبا موسى قال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فقال موسى: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. تحسين القرآن وترتيله هذا مما ينفع الناس ويسبب خشوعهم واستفادتهم أكثر. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، في رمضان يذهب الناس إلى مساجد معينة لجمال الصوت واجتماع الناس، فما الحكم؟ لا بأس، إذا تحرى إماما صوته حسن بالقرآن طيب، يعينه على الفهم والتدبر. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها، عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها، وفي رواية: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وروى ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه. السكتتان محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إحداهما بعد الإحرام يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية بعد انتهاء القراءة قبل أن يركع، خفيفة، سكتة خفيفة. أما السكتة بعد الفاتحة ففيها ضعف، لأن الحسن روى عن سمرة بالتدليس بالعنعنة، والحسن مدلس، ولم يحفظ أنه سمع من سمرة إلا حديث العقيقة. لكن إذا سكت بعد الفاتحة قليلا لا بأس، حتى يقرأ الناس الفاتحة لا حرج في ذلك. نعم. سماحة الشيخ، ولكن من متى يقرأ المأموم الفاتحة إذا لم يسكت؟ إن سكت الإمام يقرأ في سكتة، وإن لم يسكت يقرأ ولو الإمام يقرأ. الحمد لله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف الإمام. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفتح الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ فيها. يقرأ ولو الإمام يقرأ، ثم إذا كملها أنصت. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التكبير للركوع والسجود والرفع، عن ابن مسعود قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن عكرمة قال: قلت لابن عباس: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق، فكبر 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. فقال ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي موسى قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سننا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليأمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، فإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. يحببكم الله، وإذا يجبكم الله. وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، اسمع الله لكم، فإن الله تعالى قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وفي رواية بعضهم: وأشهد أن محمدا. هذه الأحاديث كلها تدل على أن المشروع للمأموم أن يكبر مع بعد تكبير إمامه في كل رفع وخفض، وهكذا الإمام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فيكبر في كل خفض ورفع، يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر عند الركوع ويقول عند الرفع: سمع الله لمن حمده، إذا كان إماما أو منفردا، ثم يقول: ربنا ولك الحمد، ويكبر عند الركوع وعند الرفع منه وعند السجدة الثانية والرفع منها، هكذا في الرباعية 22 تكبيرة، وفي المغرب 17 تكبيرة، في الفجر 11 تكبيرة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي مع الطمأنينة وعدم العجلة في ذلك كله. تأسم النبي عليه الصلاة والسلام والإمام والمنفرد يزيد: سمع الله لمن حمده، عند رفعه من الركوع. ولفإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم ويسجد قبلكم، فتلك بتلك يعني سبقه لكم يكون بعده رفعه قبلكم، فتلك بتلك، فكما أنه يسبقكم للتسبيح ونحوه فأنتم تخلفون بعد ذلك، هذه بهذا، ويسبقكم إلى دعاء الركوع والسجود، ثم بعد يرفع قبلكم وتخلفون وأنتم بمزيد تسبيحات ونحوها، فتلك بتلك، سبقه إياكم عند الركوع والسجود، وعند الرفع يتعقبونه أنتم. فهكذا ينبغي المأموم أن يتحرى متابعة إمامه، لكن لا يسابقه ولا يوافقه، وبعد الفراغ من قراءة الفاتحة يقول: آمين يستجب الله لكم، في معنى آمين معناها اللهم استجب، فالمأموم يقول آمين والإمام يقول آمين في الجهرية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، إذا نسي الإمام أو المأموم التكبير وقد وصل إلى الركن هل يسقط عنه؟ يسقط إذا نسيه المأموم، الإمام والمأموم كلهم والمنفرد، إذا نسي فيها الركوع أو السجود سقط بالسهو، لكن يسجد للسهو الإمام والمنفرد يسجد للسهو، أما المأموم تبع إمامه. سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، التكبيرات كلها هل هي واجبة؟ واجبة على الصحيح، فيها خلاف لكن الأصح أنها واجبة، لأن الرسول أمر بها: وقد صلوا كما رأيتم من يصلي، وهكذا قول: سمع الله لمن حمده، للإمام المنفرد: ربنا ولك الحمد، الجميع واجبة أيضا، وهكذا: سبحان ربي العظيم في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، كله واجب على الصحيح. سماحة الشيخ، حكم قول آمين في غير الفاتحة، مثل لو قرأها الإمام، لو قرأ الإمام آيات فيها دعاء وفي النهاية يقول المأموم آمين، ما له فيه، بس بينه وبين نفسه. طيب. ما له فيه. وآمين سماحة الشيخ عبد العزيز هل هي خاصة؟ ما ورد في هذا الشيء، لكن لو قالها لا يضر، لا يضر، بينه وبين نفسه. طيب حفظكم الله، بعض الجماعات يرفع الصوت بالدعاء والذكر ويضايق من حوله، هل من توجيه؟ لا، سنة السر، إذا المأموم يسر في دعاء في السجود وفي دعاء في التحيات وفي التشهد الأخير، لا يشوش على من حوله، دعاء بينه وبين ربه جل وعلا. سماحة الشيخ، الوقوف عند آيات الرحمة والوعيد والعذاب هل هو مشروع، وهل نفرق بين الفريضة والنافلة؟ مشروع في التهجد بالليل في النافلة، أما في الفريضة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمر في قراءته عليه الصلاة والسلام، لم يحفظ عنه فيما نعلم أنه وقع في قراءته في الفرائض يدعو. نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ، من الأسئلة التي حول هذا نقول: بعض الأئمة يؤخر التكبير مثلا إذا ركع قال الله أكبر، وإذا رفع واعتدل قائما قال سمع الله لمن حمده، ما حكم ذلك؟ السنة عند الرفع، السنة حين اشتغل بالرفع، حين اشتغل يقول سمع الله لمن حمده، وحين نزوله يقول الله أكبر، هذا هو السنة، ولكن لو قالها بعد الرفع ما يضر إن شاء الله. حفظكم الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة. عن سعيد بن الحارث قال: صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري، وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا. وعن جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. ولمسلم والنسائي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا. هذا هو المشروع، الجهر بالتكبير حتى يسمع الناس. ينبغي الإمام أن يكون صيتا حتى لا يلتبس الأمر على الناس، يرفع صوته بالتكبير والتسميع حتى يبلغ من حوله، وإذا كان مريضا أو ضعيف الصوت يكون له مبلغ يبلغ الناس. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض في آخر حياته كان أبو بكر يبلغ الناس، كان الصديق عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصديق يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصوت الصديق، يرفع صوته حتى يبلغ الناس. حفظكم الله. سماحة الشيخ، هل مثلا يرفع الصوت بمقدار ما يسمع الجماعة أم أن الأمر مفتوح؟ على حسب اجتهاده، يجتهد حتى يبلغ الناس، هذا المقصود، حتى يقتدي به الناس. حفظكم الله، بعض الأئمة سماحة الشيخ يشغل مثلا الميكروفون بصوت عال والجماعة قد يكونون قليلين، ما حكم ذلك؟ ينبغي يكون إذا كان ما له حاجة ما له حاجة، لكن صوته يسمعهم الحمد لله. أما إذا كان في حاجة فوضع مسمع السماعات تنفع الناس، ينفع الناس حتى يبلغهم، لكن بقدر الحاجة لا يشوش على الناس. نعم، الحقيقة هناك سؤال سماحة الشيخ يسأل عنه كثير من طلبة العلم حفظكم الله، وهو ينكر بعض الإخوة من طلبة العلم من تغيير نبرة الصوت عند التكبيرات، فمثلا التكبير للجلوس للتشهد فيه مد، يقول هؤلاء هذا خطأ لأنه لم يرد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. الأمر في هذا واسع، إذا غير الصوت لأجل ينتبه الناس حتى يجلسوا في التشهد الأول والتشهد الأخير عنه لا حرج إن شاء الله، الأمر في هذا واسع، إن غير صوته حتى يعلموا أنهم حال الجلوس لا بأس إن شاء الله، ما في هذا حرج. أخيرا نختم هذا اللقاء معكم سماحة الشيخ بالمواضع التي يشرع فيها رفع اليدين مع التكبير. أربعة مواضع: عند التحريمة أو أول تكبيرة، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام التشهد الأول إلى الثالثة. هذه مواضع الرفع اليدين أربعة: عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام التشهد الأول إلى الثالثة، والباقي يكبر بدون رفع. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي، ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.